عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به، فكلها إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك، ولا تنفس عليها ذلك، فإنه سريع الانحلال عنها، ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعليق، بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهواتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. نعم. كمل. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق، كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، ما هو هذا الشأن؟ شأن الآخرة، فهي نفوس فارغة من إرادة الآخرة وطلب الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها ومعتقها. يعني الناس غاديان، واحد باع نفسه لله عز وجل، فالذي يبيع نفسه لله عز وجل سيظفر بأثمن العوض، وأما من باعها لغير الله عز وجل فقد باعها بثمن بخس وإن ظنه نفيسا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافه. فالإنسان إما أن يكون عبدا لله عز وجل، أو عبدا للنفس والهوى والدنيا والشيطان، عبودية لله محضة أو عبودية لغير الله، لأن الإنسان لا يصلح إلا أن يكون عبدا، عبد إما لله وإما عبد لغير الله سبحانه وتعالى. فالذي يجعل همه الدنيا ينافس عليها ويسعى إليها ويعادي لأجلها ويوالي فيها، جعلها مطلبه وجعل شهواته رائده وجعل رضا نفسه غايته، هذا إنسان باع نفسه لغير الله عز وجل، وحري بمن باع نفسه لغير الله أن يكون من الخاسرين. وقد أقسم الله عز وجل 11 قسما متتاليا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، إلى أن قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح ظفر بالمطلوب، وخاب فاته المرغوب ولم ينج من المرهوب. هذا هو الخاسر الخائب يوم القيامة الذي يتحسر عند الموت وعند البعث وعند الوقوف بين يدي الله عز وجل وعند معاينة العذاب، فهو في حسرات دائمة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا جواب القسم. فكل إنسان يريد الفلاح عليه أن يزكي نفسه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسعى في ذلك أشد السعي. وأما من ركن إلى الدنيا والشهوات والإرادات الفاسدة، فهذا يقول الإمام ابن القيم: لا تنفس عليها، يعني لا تحسد هؤلاء الذين تشبثوا بالإرادات السافلة والمطالب الدنيا، فسعوا لأجل تحقيق مآربهم من هذه الشهوات وتلك الملذات. قد يغتر بعض الناس بما يرى من زهرة الدنيا التي أينعت لهذا الصنف من الناس، فيتمنى أن يكون له مثل ما لهذا الشخص، كما قال الله عز وجل في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا هو المقياس، هذا هو المقياس الدنيوي. مقياس عند هؤلاء المال والجاه، الغنى والثروة، فمن كان أكثر مالا كان عند هؤلاء أعظم حظا، وهذا ميزان بخس ومقياس خاطئ. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس عند الله عز وجل أتقاهم لله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان هذا الإنسان لا يؤبه له ولا يرفع الناس إليه أبصارهم ولا يشيرون إليه بالبنان، لأنه معروف عند الله عز وجل، معروف في الملأ الأعلى بين الملائكة. فهذا أويس القرني رحمه الله، مع أنه كان يسخر منه ويستهزأ به ولا يكاد يعرف أحد له فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد التابعين رجل يقال له ويس، ثم قال للصحابة رضي الله عنهم: فمن لقيه منكم فليستغفر له، يعني يأمره أن يستغفر له. والفاروق عمر رضي الله عنه على علو قدره ومكانته في الإسلام ورفعة شأنه يسأله أن يستغفر له، فيقول: مثلي يستغفر لمثلك يا أمير المؤمنين، ولكن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فعمر رضي الله عنه عرف فضل ويس القرني رحمه الله. وأما أهل الدنيا الذين ينظرون بمنظار الدنيا، فهؤلاء لا يعرفون قدر أولئك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته ولمن جاء بعد القرون الفضلى، أن الإنسان قد تضعف نفسه وهو يرى نفسه في الفقر والبؤس ونحو ذلك، فيحسد هؤلاء على ما هم فيه من الدنيا. فجاءت هذه الآية تقرع أسماع المؤمنين: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، هذه زهرة الحياة الدنيا. وأن الله عز وجل إنما بسط لهم من ذلك فتنة لهم، ولم يبسط لهم ذلك إكراما لهم. فالإكرام إنما يكون بالتقوى وليس بالدنيا. وكما نعلم فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني هذا المقياس عند الإنسان، الإكرام بالتوسعة والإهانة بالتضييق والإقتار، لا كلا، هذا ليس المقياس. وإنما المقياس كما قلنا تقوى الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فإذا حرث الدنيا ليس سبيلا إلى الإكرام، وليس دليلا على الإعظام، وإنما هي فتنة للغني والفقير. الغني يفتن بالعطاء، والفقير يفتن بالمنع، وكلاهما فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله عند ذكر هذه الآية: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وما هم فيه من النعيم، فإنما هي زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة، إذا رأيت هؤلاء أبناء الدنيا فارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، قد تشبث بها هذا العالم السفلي من الشهوات والإرادات الفاسدة، وقد تشبثت به فكلها إليه، اتركهم وشأنهم، وإياك أن تتمنى ما عندهم وما لهم، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها. هذه نفوس مبطلة تعلقت بالدنيا والدنايا فهذا لائق بها، وأما أهل الهمم العالية فنفوسهم تعلقت بالآخرة، وشتان بين ما يفنى ويزول وما يبقى ويدوم. فلو أن إنسانا خير بين أمرين، الأول يفنى ويزول والثاني يبقى ويدوم، وإن كان الثاني إنما يتحصل عليه في الآجل فاختار الذي يفنى ولا يدوم لأنه عاجل، لكان هذا الإنسان أحمق جاهل. فهذا شيء لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زال. ثم يقول: ولا تنفس عليها ذلك، أي لا تحسدها على ذلك. سان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد الذي يغبط عليه الإنسان والذي لا يذم هو لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الذي ينبغي أن تحسده وأن تتمنى لنفسك ما له، هذا الذي يتقرب إلى الله عز وجل بنعم الله عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قلب في أوراق التاريخ لتنظر كيف خلد التاريخ أسماء المنفقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان، عبد الرحمن، نعوف، وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، ما زلنا نذكرهم بالخير ونذكر أعمالهم في نصرة دين الله. كيف جهز عثمان رضي الله عنه جيشا كاملا بمفرده، وكيف اشترى بئر روما حتى ينقذ المسلمين من سلطان ذلك اليهودي، وكيف وكيف كيف جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله ليضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف جاء عمر بشطر ماله. هؤلاء الأجواد ما زلنا نذكرهم بهذه القربات، فالله عز وجل يعطي الإنسان المال يختبره، فهذا هو الذي يحسد، تتمنى أن تكون له. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا الرجل لابد لمن رآه وكان يتمنى لنفسه أفضل المنازل أن يتمنى ما له. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى مال هذا الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر أو في الفضل سواء. هذا هو الذي يحسن. ورجل آتاه الله الحكمة أو آتاه القرآن يعلمه الناس، فهذا تحسده لما له من الأجر العظيم إن حسنت نيته وصدق في إخلاصه مع الله عز وجل، لأن أجره يتعدى ولا يقف ما دام غيره ينتفع بعلمه ولو بعد مئات السنين. وما زلنا إلى يومنا هذا نقتبس من علوم الأولين، من علوم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أتباع التابعين ومن سلفنا الصالحين. هؤلاء نذكرهم مع أنهم كانوا أبعد الناس عن الدنيا وعن زهرتها، لكننا نذكر هؤلاء على ما كان لهم من أياد بيضاء في تبليغ الناس العلم. فابن القيم يقول: لا تنفس عليها فإنه سريع للانحلال عنها. هذا الشيء الذي يفرح به الإنسان من الدنيا لا بد وأن يزول، لأن الله عز وجل قضى قضاء مبرما فقال: كل من عليها فان. كل شيء من أمور الدنيا والدنيا نفسها لا بد أن تفنى، ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كل من أحب شيئا سوى الله تعالى ولم تكن محبته لهذا الشيء لله تعالى ولا لكونه معينا له على طاعة الله تعالى عذب به في الدنيا قبل يوم القيامة. أي إنسان يحب شيئا سوى الله تعالى وهذا الشيء ليست محبته تابعة لمحبة الله ولا معينة على طاعة الله، لا بد أن يعذب به في الدنيا قبل يوم القيامة. أما من أحب شيئا لأنه يوصل إلى الله عز وجل ويعين على طاعته فهذا بخلاف الذي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. كل من أحب شيئا سوى الله تعالى ولم تكن محبته له أي لهذا الشيء لله تعالى ولا لكونه معينا له على طاعة الله تعالى عذب به في الدنيا قبل يوم القيامة، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. يقول: فإذا كان يوم القيامة ولا الحكم العدل أي الله سبحانه وتعالى كل محب ما كان يحبه في الدنيا فكان معه إما منعما وإما معذبا، ولهذا يمثل لصاحب المال ماله شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك، وتصفح له صفائح من نار يكوى بها جبينه وظهره. هذا الذي أحب المال وعبده من دون الله عز وجل، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، هذا الذي يوالي ويعادي على المال، هذا الذي يكفر بالله لأجل المال ويكذب لأجل المال ويقتل لأجل المال، هذا يعذب بهذا المال لأنه عبده من دون الله عز وجل. فيأتي هذا الذي أحبه من دون الله في الدنيا ولم يكن هذا المال سبيلا إلى مرضات الله ولا طريقا موصلا إلى دار كرامته وجنته، فيجمع وماله ويمثل له هذا المال شجاعا أقرع ثعبان أقرع شديد السم، يأخذ بلهزمتيه بشدقيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك، ويصفح له صفائح من نار يكوى بها جبينه وظهوره. قال وكذلك عاشق الصور، وكلمة الصور عند السلف تعني المفتون بالنساء والصبيان، المفتون بالنساء والصبيان يقال له عاشق الصور. هذا عاشق الصور الذي يعشق كل امرأة يراها ويسعى لنيل شهوته منها، ينام ويستيقظ على ذكرها، وقد يعبدها من دون الله عز وجل. فقال وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع الله بينهما في النار وعذب كل منهما بصاحبه. ثم استدل بقول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين، كما في قوله تبارك وتعالى ذلكم بأنكم اتخذتم ذلك إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يدركهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فكل من أحب إنسانا فهو معه يحشر معه، من أحب الكفار، من فتن بالمغنيين والمغنيات المشركين والمشركات ولاعب الكرة فلان وفلان وفلان فإنه لا يطبع صورته على قميصه ويعلق صوره في مكتبه وفي سيارته وفي كل مكان يولي وجهه إليه يعشق هذا معه. انظر فالمرء مع من أحب، انظر هل تحب أهل الصلاح أهل الطاعة أهل الإيمان، هل تحبهم أم تحب الظالمين الجائرين الفاسدين المفسدين، فأنت مع من تحب. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي احشروا الذين ظلموا وأشباههم. ويكفي الإنسان ظلما أن يحب الظالم، إذا أحببت الظالم فهذا ظلم، لأنك أردت غير مراد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يبغض الظالمين ويبغض الكافرين والفاسقين والفاسدين والمفسدين، وأنت تحب ما يبغض الله سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال الإمام القيم رحمه الله: والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد، يعني الضرر حاصل حاصل سواء حصل ما يحب أو فقد ما يحب. ثم يشرح ذلك يقول: فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، الذي يعشق المال مثلا ثم يحصل له ما يريد من هذا المال وفجأة يذهب هذا المال ومتعلق بهذا المال، فهنا يقع في الحسرة والألم وقد يموت في هذا. يعني أحيانا يقول لك واحد حصل له كذا، خسر قد كده، جت له سكتة قلبية أو دخلوا الإنعاش. ليه؟ لأنه خسر المال. ليه؟ لأن قلبه تعلق بهذا المال وأحبه حبا جما. يقول: وتألم على قدر تعلق قلبه به وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف وأضعاف ما في حصوله من اللذة. يقول: وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، لأنه يسعى سعيا حثيثا في تحصيل هذا، وربما تنغصت عليه حياته وتكدر عليه عيشه، ومن النكد في حال حصوله، لي إنه يكون خائفا أن يذهب هذا الذي حصله. قال: كما قال القائل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. يعني وفي كل حال حزين، في كل حال حزين، فهذا كمثل هذا. وقال أيضا رحمه الله موضحا هذا الكلام ولكن في موطن آخر من كتبه، وكما نبهت من قبل كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تجد شرحه في كتبه، دائما تجد الكلام المجمل في كتبه مبسوطا، ولكن هذا يحتاج بعض البحث. فهذا الكلام الأول الذي ذكرناه كان في كتاب إغاثة اللهفان، وأما هذا الكلام الذي سأذكره فهو في كتاب الداء والدواء. يقول: كل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات. كل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات. يقول: في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، يعني الذي يحب شيئا غير الله عز وجل ويريد أنه يحصل على هذا الشيء، لن يحصل عليه مرة واحدة، وفي خلال السير والسعي لتحصيله فهو معذب حتى يحصل. قال: فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه. بعد ما يحصل يقول لك: أنا خايف لأن المال ده روح، أنا خايف لهذه الشهوة تسلب مني، أنا خايف من هذه المعشوقة أن تعشق غيري لأنني أخذتها من غيري. فهو إذن معذب بعدما حصل له الذي حصل، يعني قبل حصوله معذب وبعد حصوله معذب. يقول: وإذا سلبه اشتد عذابه عليه. طب لو راح منه بقى يبقى العذاب مضاعف، التعب الذي تعبه أولا هذا لا يساوي شيئا بجوار هذا العذاب الذي يكون بعد ذلك. قال: فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. قال: وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. يعني الآن في الآخرة، وكما نعلم القبر أول منازل الآخرة، فهو في الآخرة الآن في البرزخ، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهو في البرزخ معذب بفراقه مع هذا الألم الذي لا يرجى عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. يقول: وألم الحجاب، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى شيء هو أدهى وأمر. أنه معذب في البرزخ ثم العذاب إيه؟ في الآخرة. يقول: فأين هذا من نعيم يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ثم يقارن الإمام ابن القيم رحمه الله بين هذا المعذب بالدنيا وبين الصنف الآخر الذي آثر الآخرة. يقول: فأين هذا من نعيم يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطربا. هذا حال المتعلقين بالله عز وجل. ويقول الآخر: لو كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله. ختم الإمام القيم رحمه الله هذه الفائدة بقوله: فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد. هذا هو العاقل صاحب العقل الصحيح والفهم السديد، هؤلاء هم أولو الألباب الذين يثني الله تبارك وتعالى عليهم في الكتاب إنما يتذكر أولو الألباب. هذا العاقل لو قارن بين اللذة العاجلة واللذة الآجلة مع ما في الأولى من الدناءة والخسة لآثر ما عند الله عز وجل، ولبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد. يعني كما إذا وجد فيه داء من الأدواء فإنه يسارع إلى أخذ الدواء ليحسم مادة الفساد، وقد يكون هذا أحيانا بالكي. ومع هذا بقطع تعلقه بالدنيا فإنه ينال نصيبه من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. قال: ومع هذا، مع قطع تعلقه بالدنيا، فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.